إن أحسنت فهم سؤالك وهو غامض لا يزال عندي. أنت ما تعني النظرة الأولى؟ النظرة الأولى لك والثانية عليك. أنا في ظني إن أحسنت فهم سؤالك وهو غامض لا يزال عندي. أنت ما تعني النظرة الأولى، أنت تعني النظرة الثانية. طيب النظرة الثانية، الحديث صريح، في نظرة الفجأة، في نظرة الفجأة يقول اصرف بصرك، فما بالك بالنظرة الثانية التي أنت تسعى عنها؟ هل تجوز؟ أنا لا يسعني أن أقول إلا أنه لا يجوز، إلا حتى نعرف ما هي المقصود، ما هو المقصود من قولك للمعرفة. فسؤالك الآن يتحرك كالتالي: هل يجوز إعادة النظر إلى المرأة، إلى المرأة المرة الثانية وربما ما بعدها؟ إذا وقفت هنا فالجواب لا، والحديث الأول والثاني صريح في ذلك. وإن قلت أنا أسأل للمعرفة، يعود السؤال السابق الذي أنت لا تجيب عنه. أنا أفهم للمعرفة لأنه قد يلقى في باله، في خاطره أن يتزوجها، فنقول يجوز. لكن هل أنت تعني بالمعرفة هو هذه الغالب؟ إذن ما هي؟ بل له أقارب، إذن قريب غير محارف، لا بد له من أن مثلا يجتمع في مجتمع عائلي مثلا أو كما يسمونه، فيضطر إلى مثلا النظر إلى بنت عمي بنت خالي، فهنا يعني غير محارف. الله يهديك. سؤالك يا شيخ غير موزون، الله يهديك. بتقول يضطر إلى النظر، بقول لك يجوز، لكن هلا بتسحب كلمة يضطر أنت، مشكلة هذه. إذا ما اعتذر يضطر. غطاء وجه المرأة هل هو واجب؟ ليس بواجب، وإنما هو أمر مستحب.